يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المرسلين، لأن الإخبار بالغيبيات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله، والإخبار به لا يكون إلا عن الله عز وجل، وإلا فالمخلوقون وإن اجتمعوا لا يعلمون من الغيب شيء. فكان هذا تقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده وبيان للآيات الواضحة الدالة على أنه نبي، على أنه رسول. ثم جاءت آية اليوم، طبعا أنا صممت أن نجيب الآية بتاعت أمس وأصلها بآية اليوم عشان هذا التشابه في أوائل الآيات. إخواني، تلك آيات الله يطول على الحياة بالحق، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في علوم القرآن، تعرف أن هذا مقصود، وده من أساليب القرآن وده من تيسير القرآن، وده يعني ليه مقاصد فمنكش احنا نقطعها علشان الربع بدأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا، الأربع ما تقطعنا أبدا هذه الأشياء، إن هذه العلامات كما قلنا مرارا علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء ليست من عند الله. وما من عند مين؟ ده العلماء بيسروا القراءة، أو في عصر من العصور عشان يسروا القراءة، إن واحد بيحفظ بيقرأ، لكن إذا قطعت المعنى فلا أرى الوقوف عليها له معنى أبدا، فلا أرى الوقوف عليها له معنى أبدا. وهذا ذكرناه أكثر من مرة وضربنا لي أكثر من مثال كيف أحيانا تجد أن الجزء يبدأ وجاي الجزء بدأ من نصف قصة، من نصف خبر أو أمر أو نهي، كما هو الحال في سورة النساء وفي سورة الكهف وفي غيرهما. هنا هذا من ذاك، وإن كان لم يكن ملحوظا عند بعض القراء لأنه ما يدرك المعنى أو لا يدرك الترابط بين الآيات، فيقول رب الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل، يا ترى إشارة إلى جميع الرسل لما يقول تلك الرسل، رب عز يشير إلى جميع الرسل ألف واللام هنا بيسموها للاستغراق، تلك الرسل، ولا إشارة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة؟ وإذا كان إشارة هذه الأنبياء المذكورين في هذه السورة ما ينفعش برضك نيجي نقول تلك الرسل تاني يوم ونربطهاش بالآيات التي قبلها، لأن لما ذكرنا الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى إذ قالوا لنبي له، إحنا نتكلم لسه عن سلسلة من الأنبياء منهم هذا النبي اللي جاء بعد موسى، فاهمين إزاي يا إخواني؟ مجموعة من الأنبياء والرسل اللي جاءوا بعد موسى عليه السلام. طيب يبقى تلك الرسل المقصود بهم الرسل المذكورون في هذه السورة، يبقى ده منهم ولا مش منهم؟ يبقى في ارتباط بين الآيات أهو، أنتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ يبقى في ارتباط بين الآيات، دي مش بداية كلام، ممكن تلك الرسل عموما يعني كل الرسل بيسموها الاستغراقية، الرسل تلك الرسل، أو إشارة إلى تلك الرسل المذكورة أو المذكورون في هذه السورة. وقيل الرسل والأنبياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغه علمهم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغه علمهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الأنبياء والمرسلين؟ ده السؤال. هل مذكورون في القرآن والسنة كل الأنبياء والمرسلون؟ كل الأنبياء والمرسلين. ولكن لما نقول تلك الرسل الاحتمالين اللي في الأول هم أولى طبعا، فضلنا بعضهم على بعض، جعل لبعض الرسل من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر، فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا، مش ده المفهوم من الآية؟ فضلنا بعضهم على بعض، هذا فاضل وهذا مفضول بالنسبة للآخر، ده معنى فضلنا بعضهم على بعض، يعني هذا أفضل من هذا، بعض الرسل أفضل من بعض، مش ده المفهوم من الآية؟ ها؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كما قال تعالى في سورة النساء وفي سورة الإسراء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طب السؤال، ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين حديث ابي هريره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، أو قال لا تفضلوا أو لا تفضلوا بين الأنبياء، أو لا تخيروا بين الأنبياء. حد يقدر يقول لنا الكلام ده حاسس ان الآية ماشية مع الحديث، ولا حاسس ان فيه اختلاف؟ اللي حاسس ان فيه اختلاف يرفع يده. الآية تقول فضلنا بعضهم على بعض، والحديث يقول لا تفضلوا بين الأنبياء. اللي حاسس ان فيه اختلاف يرفع يده. اللي حاسس ان فيه اختلاف، مش اللي عايز يقول لنا مفيش اختلاف، في اختلاف يا شيخ سيد؟ في اختلاف؟ يعني هل يمكنك الجمع بين الاثنين، ولا حاسس مش قادر تجمع بينهم؟ مش قادر تجمع. طيب للعلماء في ذلك اقوال للجمع بين هذه الايات كالايه التي بين ايدينا وايه الاسراء وبين هذه الاحاديث. الاول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان يوحى اليه بالتفضيل. في علماء قالوا ذلك، والقرآن ناسخ لهذا المنع، مش النبي منعهم من التفضيل، قال جاءت آية من القرآن نسخت هذا القول وخلاص يمكن الآن التفضيل. ولكن هذا يلزم منه ان احنا نعرف مين المتقدم ومين المتأخر، دي رقم واحد. مش احنا ما كده في القرآن ناسخ ومنسوخ قلنا كده؟ لازم الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم. طب مين قال ما يمكن العكس؟ ما يمكن آية الكوثر فضلنا بعضهم على بعض ودي الحديث نسخ وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، مش كده؟ ليه مش العكس؟ إذن لا نستطيع أن نقول بالنسخ لهذا السبب، لأننا لا نعرف أين المتقدم وأين المتأخر. ثانيا نحن نلجأ إلى ذلك عندما يكون ليس هناك تصريح بالنسخ حين يتعذر الجمع. لكن هنشوف دلوقتي أن في أقوال كثيرة جدا يمكن بها الجمع بين الأمرين. إذن أسباب النسخ أو ضوابط النسخ غير موجودة في هذا القول، فيه نظر. اثنين، قول الثاني العلماء كيف في الجمع بين الآيات التي تبين هناك فضل بين الأنبياء، هناك تفاضل بين الأنبياء، وبين أحاديث المانعة من التفضيل بين الأنبياء. قيل إنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، قالوا على سبيل التواضع كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، مش حد يقول كده؟ لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، تواضعا في علمه مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. أنا سيد ولد آدم، حديث صحيح، ولد آدم يدخل فيه الأنبياء ولا ما يدخلش فيه الأنبياء؟ أنا سيدهم، أفضل سيد الأبناء وأولاد آدم عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. قول الثالث قالوا إنما قال ذلك قطعا للجدال والخصام في الأنبياء، فيكون مخصوصا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأمونا. يقول لك لا ينفع نفضل بين الأنبياء لما يبقى مسألة ما فيهاش جدال، ما فيهاش خصام، مش هتوقع عداوة وبغضاء، مش هتحدث انتقاص للأنبياء. هنا حديث دلوقتي من أخواننا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا شك له مفضل على كل الأنبياء والمرسلين، مش كده؟ لكن شفتوا لما حصل منازعة موسى ولا محمد وشدوا مع بعض، ولا موسى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك. فقالوا المنع إنما يكون في حالات الجدال والإيه والخصام. والكلام ده سواء صح أو لم يصح، يعني الرأي ده سواء صح أو غير صحيح أو غير صحيح، لكن نفهم منه أن العلماء بيفهموا أن الخصام والجدال لفقه. فهمين إزاي؟ يعني هم في الحالات العادية، ده معنى الرأي رقم 3 ده، في الحالات العادية الصحيح ان في تفاضل بالانبياء بدليل الحديث، لكن لما يحدث جدال وخصام ما نتكلمش في المسألة دي وما نعملش تفاضل بالانبياء، رغم انها مسألة صحيحة وفي فضل بين الانبياء، في تفاضل بين الانبياء. خدها ديت كده في في في في ذهنك، وهنحتاجها في اوقات كثيره ان شاء الله تعالى. ففهموا منها العلماء او بعض العلماء قالوا نهى عن ذلك قطعا للجدال وقطعا للخصام في الانبياء. شو رحت الجدال وخصام في الانبياء؟ مين افضل؟ لا دوت افضل، ده كذا ده كذا، خلاص. طيب وقيل قول الرحمن كده الرابع مع الاول قالوا بالنسخ، ولأننا نحتاج نعرف المتقدم المتأخر. الثاني قالوا قاله تواضعا. الثالث قالوا إنما قاله نهيا عن أو قطعا لمادة الجدال والخصام. الرابع قيل إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط، لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها، ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات. يعني منهم كلهم أنبياء، كلهم يوحى إليهم، فهم في ذلك سواء، لا تفضلوا بعضهم على بعض. ما تقولش ده هو نص نص وده هو 75% وده، قال لك لا، النبوة دي ما فيهاش تفاضل، هي في ذاتها. هذا القول قول بعض أهل العلم اللي ما فيهاش تفاضل. ثم التفاضل في إيه؟ قالوا في الكرامات، في الخصوصيات، يؤتى هذا من الآيات ما لا يؤتى ذاك، يجعل لهذا من الأتباع أكثر مما لهذا، ده فيه تفاضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تبعا يوم القيامة. طب مين اللي بعد النبي في أكثرية المتبعين؟ موسى عليه السلام. يبقى دي أفضلية من جهة، سيبتوني إزاي؟ قال لك فمن هذه الجهات يمكن التفاضل، ولكن من جهة النبوة ما نمشي فيه تفاضل. هذا قول. قول الخامس قيل المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء والعصبية، دي ضفوها لقصة الجدال والخصام، ضفوها للجدال والخصام، وكان في فرق بينهم ضعيف لكن ممكن نجعلها مع بعض. قال المصنف رحمه الله كان حد عايز يقول حاجة تانية، حد شايف ناس على الصفحة دي، اتفضل. اي صفحة نور الله بصيرتك، نور الله بصيرتك، ده كلام رائع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مين اللي فضل؟ لكن انت مالك انت؟ انت تذكر ان ربنا فضل فلان على فلان بكذا من ربنا اللي قال، لكن انت ما تفضلش بالانبياء بعضهم بعض. واضح اخواني؟ وهذا ما اختاره الامام الشوكاني رحمه الله فتح القدير، قال وجميع هذه الاقوال عندي فيها ضعف. الناس يكون منسوخ لأن الناس نعرف متقدم ومتأخر ولا يمكن الجمع خلاص. الثاني قالوا على سبيل التواضع، النبي صلى الله عليه وسلم دي تواضع، ولكن لما يكون في مسألة فيها يظهر حق عمرها على حساب التواضع مش هيخفي هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة إن النهي إنما هو لقطع مادة الجدال والخصام، نقطع مادة الجدال والخصام لكن بنقر الحقيقة بنفضل وهكذا. قال في جميع هذه الأقوال ضعف، وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، وذلك أنه لا يستلزم أنه يجوز لنا نحن أن نفضل بعضهم على بعض، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل، يعني مناط التفضيل الله يفتح عليك المكان والمحل والحاجة اللي يفضلوا بها، التي هي مناط التفضيل معلومة عند من؟ عند الله، لا تخفى عليه منها خافية فيه، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته. شايفين ندخله في التعبير عنهم، يقول لك أتباع النبي ممكن أتباع النبي من الأنبياء يجهلوا مزاياه وخصائصه، اللي هم ممكن يجادلوا عنه، يعني ممكن يجهلوا مزاياه وخصائصه فضلا عن مزايا غيره. والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يقوم بها هذا فاضلا وهذا مفضولا. هنتكلم ونقول ده أفضل من ده، احنا بنقولها كده يعني حتة كده، يعني ده أفضل من ده، ده مش عارف ايه عندنا احنا، ولا فيه بنود بنقيم بها هذا التفضيل، فيه معايير معينة بنرجع ليها. طب هذه المعايير وهذه البنود اللي بنفضل على أساسها قد يخفى علينا أكثرها، بل يخفى علينا أكثر. لما أقول لك كل المزايا اللي ليونس ابن متى، مين يقول المزايا ليونس ابن متى؟ هقول بناء على إيه؟ ايه الحاجات اللي انا هقيس عليها. والكلام ده مهم جدا حتى في حياتنا يا اخواننا. للاسف الشديد ان المقاييس عندنا مقاييس تبع الهوى، مقاييس تبع الهوى. يعني تيجي تقول فلان وده افضل من دوت وده كذا، يا ترى في مقاييس عندك ولا انت بهواك وده بهواه وده بهواه وكل واحد بهواه؟ في مقاييس، في معايير بنرجع ليها. نفس الكلام، انت هتفاضل بالانبياء، ايه المقاييس اللي انت هتفاضل فيها من الانبياء؟ واضح اخواني؟ فهذه تخفى على كثير من البشر، انك بتتكلم عن نبوة ورسالة ووحي، امور بالنسبة لنا لا نعرف اكثرها، لا نعرف الا ما اخبرنا الله عنهم او بها. قال: والتفضيل لا يجوز الا بعد العلم بجميع الاسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا، لا قبل العلم ببعضها او باكثرها او باقلها. فانت لو فقدت العلم ببند اثنين ثلاثة من 100 بند، انت برضك مش ليك المقياس، لان ممكن يكون الثلاث اربع بنود اللي انت مش عارفهم دول تكون هم اللي فيهم الايه، اللي فيهم الافضليه. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ يكون هي البنود اللي انت جهلتها دي وان قلت هي اللي فيها وجه الافضليه ويترجح بها فلان على فلان. فان ذلك تفضيل بالجهل واقدام على امر لا يعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه. فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض الأنبياء على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه، يعني لا تعارض بين قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، أو قال لا تفضلوا بين الأنبياء. قال: فالقرآن فيه الإخبار من الله بأن فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي للعباد أن يفضلوا بين إيه؟ بين الأنبياء والمرسلين. فمن تعرض للجمع بينهما زاعما أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بينا. فلما شو كان عايز يقول لا ما فيش تعارض ولا حاجة، ده الآية بتتكلم عن شيء إخبار الله أنه فضل بعض الأنبياء على بعض، والحديث بيأمرك أنت كمخلوق أن تفضلش بعضهم على بعض إلا أن يكون تفضيل الله سبحانه وتعالى. بدليل أننا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا تفضلوا بين الأنبياء، قلنا من أفضل الأنبياء يا شباب؟ ما النبي لهم ما تفضلوش، لكن احنا بننقل عن الوحي، عن التشريع، عن الشرع. فاهمين ازاي؟ فهناك فرق. الشارع كما يقول الأصوليون، الشارع الحكيم سبحانه وتعالى يشرع ويقول هذا أفضل من هذا، ونحن نقول قال الله هذا أفضل من هذا، بين الله أن فلان أفضل من الأنبياء. واضح؟ ولهذا العلماء يقولون أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأنبياء والمرسلين الخمسة أولو العزم من الرسل. طب ويفضلهم؟ لكن التفضيل دوت بنسميه تفضيل مين؟ تفضيل الله وليس تفضيل العلماء، وإنما العلماء ينقلون هذا التفضيل. يعني يجوز؟ الجواب نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب ممكن واحد يقول لي نبي مفضل على سائر الأنبياء؟ أصل التفضيل في تفضيل على العموم وفي تفضيل في خاصة من الخاصات أو الخصوصيات. فمن إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين أفضلية من يأتي بعده صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يره، والواحد منهم يقول للصحابة أفضل من 70 منكم. معقولة يبقى أفضل منه 70 مرة من الصحابة؟ في هذه الجزئية، في أنه آمن به ولم يره. الصحابة رأوا النبي وجالسوه سألوه واستفتوه ورجعوا إليه، احنا شفناش نفس الصحابة ولا رجعنا له، وآمنا بكلام وجدناه مكتوبا بين لفتين. من هذه الجهة يكون مين أفضل؟ طيب بقى إحنا أفضل عند الله ولا الصحابة؟ ليه؟ لأن لما دي ميزة من الميزات، في مجموعة مزايا أخرى لما نجملها، لا لو أنفق أحدهم مثل لو أنفق أحدهم مدا يكون أفضل من أحدنا لو أنفق مثل جبل أحد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما تطلعش زي مد من مد الصحابة ولا نص مد ولا نصيف مد بالتظليل. وبنضرب مثال ليها كده، عندنا طلاب في فصل طالب جايب 100% في مادة الرياضيات، ما فيش حد في المدرسة كلها جايب 100% غير الطالب ده، يبقى مين افضل واحد في الرياضيات؟ والطالب ده على فكرة صائد، صائد صائد في الجغرافيا وصائد في العلوم، يبقى هو افضل طالب، لكن هو افضل طالب في ايه؟ في الرياضيات. وصلت التالي كده. طيب واحد يقول لي بقى تفضيل لبعض الرسل في شيء معين، ها تفضل يا مريم. تفضيل سليمان بايه؟ علم الله سبحانه وتعالى منطق الطير. ده تفضيل لداود وسليمان، تدعو فضلنا على كثير مما خلق تفضيل. يا ايها الناس علمنا منطق الطير. طيب مين تاني غير داود وسليمان؟ يبقى تفضيل داود وسليمان بهذا الملك العظيم الذي لم يؤته احد من العالمين، يبقى افضل ومش افضل؟ نقولها ولا ما نقولهاش؟ لان مين اللي فضل التفضيل ده؟ واحنا بننقل على الله سبحانه وتعالى. تمام؟ مين؟ تفضل يا سليمان. تكليم موسى عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما. واضح اخواني؟ دي افضليه لموسى. تاني مين؟ تفضل يا رب. مين من الانبياء والرسل احيا الموتى؟ مين غيره؟ حصل مع حد من الانبياء؟ مع طيب تمام، لكن مش تمام يعني ليها اسبابها لكن على العموم لما نقول الذي كان يحيي الموتى باذن الله، يعني اظن مين اللي يذكر مفضلا بهذا؟ عليه السلام. اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما حدث حرب الجنه النبي صلى الله عليه وسلم اول من ياخذ بحلق الجنه واول من يدخل الجنه، فده تفضيل للنبي من هذه الوجهه. ثاني تفضل سيدنا يوسف عليه السلام في تأويله للأحاديث، والله عز وجل علمه تأويل الأحاديث. ايه تاني؟ تفضل. تمام، قول عزيز ورفعناه مكانا عليا، حتى ان بعض المفسرين قالوا المقصود به ادريس في هذه الآية، ورفعنا ورفع بعضهم درجات لتأتي معنا في هذه الآية، قال هو ادريس ابراهيم يا اخوان خليل الرحمن الخلة، واتخذ الله ابراهيم خليلا. فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا جاء في الاثر عن قتاده اتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى كمثل ادم خلقه من طرف ثم قال له كن فيكون، هو عبد الله وكلمته روح، واتى داود زبورا واتى سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تاخر. هذه الوان من الافضليه بين الانبياء والرسل. قال الله سبحانه بيان بعض هذه الافضليات، فقال منهم من كلم الله، هو مين؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم. تكليم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتى؟ الاسراء. خلاص. وادم عليه السلام، ورد في بعض الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نبي مكلم، مش كده؟ مين اللي علمه الاسماء كلها؟ يا آدم قل كذا يا آدم. طيب، وقد ثبت ما يفيد ذلك في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر، ما يفيد أنه نبي مكلم. ورفع بعضهم درجات، احتمل أن يراد به من عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، واحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يراد به إدريس، واحتمل أن يراد به أولو العزم، واحتمل أن يراد به إبراهيم. كل واحد ينظر ليه لوجه من وجوه التفضيل. يبقى ورفع بعضهم درجات، يا ترى مين اللي روح هذه الدرجه؟ رفع بعضهم درجات فوق بعض، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات اي فوق بعض، ده رفع درجه اعلى من دوت. يا ترى مين؟ يا ترى ورفعناه مكانا عليا، الناس قالت كده، ده المقصود رفعه محمد صلى الله عليه وسلم درجات فوق سائر الانبياء. هنرجع نفس الكلام، مين اللي رفع درجات اكثر من الثاني في هذه الايه؟ نتوقف ما نتكلمش فيها، مش احنا اللي نفضل، مش احنا اللي نقول رفع كذا وفلان كذا وبناء على كذا. واضح؟ صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فتفسير المقصود مثل هذه الايات ومثلها وبيان مثل هذا التفضيل لا يكون الا بالقران والسنه. أما التفضيل من عندنا ففيه وعيد شديد، وهذا ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء، ونحن قد نهينا عن إيه؟ نهينا عن ذلك. وآتينا عيسى بن مريم البينات، بينة يعني واضحة، بينات يعني أشياء واضحات، آيات ظاهرات ومعجزات باهرات، نحياء الموتى. إيه تاني؟ في حاجة آية تانية لعيسى عليه السلام، يبرئ لكم الأبرص، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، مش كده؟ وأيدناه بروح القدس. مين روح القدس؟ جبريل عليه السلام، ذكر أكثر من مرة وفسرناه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد مين؟ من بعد الرسل، أو من بعد المذكورون، من بعد المذكورين هنا موسى وعيسى ومحمد، تمام، صلى الله عليه وسلم جميعا، لأنه قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قيل هو محمد، وآتينا عيسى ابن مريم، بل ذكرهم على الثلاثة، بيقول لك ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد هؤلاء أو من بعد الرسل، لأن لا يقول تلك الرسل، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولكن اختلفوا، ولكن اختلفوا. يبقى الاقتتال اللي حصل بين الأمم بعد هؤلاء الرسل سببه الاختلاف، ولكن اختلفوا، فالاقتتال ناشئ عن اختلافهم اختلافا عظيما حتى صاروا مللا مختلفا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالسبب في هذا الاقتتال مش لأنهم على الإيمان، لا، لأن جزء منهم خالف وكفر وخرج بعد هؤلاء الأنبياء، وخالفوا ما جاء به الأنبياء. فعيسى بن مريم عليه السلام، أهل قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآيات. فالمقصود يا أخواني إن هذا الاختلاف مش ناشئ عن الرسل، إنما اختلاف حصل في من بعدهم، لأن منهم من آمن واستمر على ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ومنهم من كفر وغير وبدل وحرف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولكن اختلفوا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من هؤلاء الأنبياء والرسل، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف، ولكن الله يفعل غيره. يبقى احنا عندنا مرتين اتكررت، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا. هل هما بمعنى واحد وده تأكيد، ولا في اختلاف؟ ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما اقتتل الذين من بعده، ولو شاء الله عز وجل ما اقتتلوا، المرة الثانية معناها ما اقتتلوا حتى بعد الايه؟ بعد الاختلاف، بعد الاختلاف. ولكن الله يفعل ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يلا كل متجاورين يسمعوا البعض بسرعة. لا يجب الكتاب يرجع للكتاب غير الكتاب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. ربنا ينادينا يا إخواني ويأمرنا بالإنفاق، وهو الذي تفضل علينا بالنعم والأموال صنوفا وألوانا وأنواعا شتى، يأمرنا بالإنفاق. وإحنا قلنا الآيات لا تستشعر ولا يفهم معناها على الحقيقة إلا أن تستحضر معنى من المتكلم وإيه موقفك من المتكلم. المتكلم هو الله، وليس لك إلا العبودية له، فأنت عبد رغما أنفك، رغما عن أنفك. فالعبد مأمور من سيده الذي خلقه وأنعم عليه بصنوف النعم أن ينفق. يا أيها الذين آمنوا، أشرف فداء من الله سبحانه وتعالى، أشرف كرامة كرمنا بها ينادينا بها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. الإنفاق هنا جاء بصيغة الأمر، أنفقوا فعل أمر. ولهذا قال العلماء المقصود به الإنفاق الواجب، فدي المقصود بها زكاة المال، زكاة الأموال على أشكالها وأنواعها الواجبة، وليس مقصود منها صدقات التطوع. قالوا أكبر دليل أنها تفيد الوجوب والمقصود بها الفرائض أو الواجبات في الإنفاق آخر الآية، قال والكافرون هم الظالمون. وقيل إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض وزكاة التطوع أيضا. ابن عطية رحمه الله يقول الآيات التي تقدمت إنما وردت في ذكر القتال، وكان الكلام كله عن القتال، وذكرت قصة طالوت نقاتل في سبيل الله، فالسياق كله سياق عن الكلام إيه؟ عن إيه؟ عن القتال. فقال فالإنفاق هنا هو الإنفاق في سبيل الله، في الجهاد، في القتال. تكلم عن قتال قتال قتال، ولو شاء الله مقتتل الذي بعدهم، وكذا وكذا وكذا، كله عن قتال. وطالوت لها يتحدث عن قتال، وقال لك فالسياق سياق قتال، فالأمر بالإنفاق المقصود بالإنفاق في القتال في سبيل الله، يعني أنه في بند من بنود الزكاة الواجبة كده. قال ولكن يعني فهي الآيات ذكرت في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين. قال يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله. القرطبي يقول وفي هذا أو على هذا التفسير أو التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبة ومرة ندبا بحسب تعين الجهاد وعدم تعينه. لو كان الجهاد الآن فرض عين يبقى صار الأمر بالإنفاق فرض إيه؟ يبقى صار فرضا واجبا، واضح. ولو كان الأمر بالجهاد هنا الجهاد الندب المستحب الغير متعين اللي مش فرض عين على كل احد، يكون الانفاق فيه انفاق ايه؟ مستحب. فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحب. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. كلمة مما رزقناكم دي لوحدها تهيج على الانفاق، تحث على الانفاق. شو ليه؟ انت بتطلع من جيبك، معناها كده بالبلد كده، انت بتطلع من جيبك، انا اللي رزقتك وانا اللي اعطيتك، انفق. تقول تعمل ايه؟ لا لسه تنفق كده. واحد اداك مليون جنيه، واحد اداك، واحد من البشر اداك مليون جنيه، يقول لك يا فلان الله يكرمك يبقى ادي الشيخ وليد الف من اللي بيدفع لك. تعمل ايه؟ مش هتفكر. ليه؟ لعدة اسباب. ان الراجل ده صاحب فضل، ولما امر في ايه؟ في ماله، في ماله وفضله. تفهمني ازاي؟ فما بتفكرش. لو اي حد غيره قال لك ادي الوليد الالف جنيه، مش هتديله الالف جنيه، هتفكر 100 مره. لكن لو كان اللي اداك المليون هو اللي بيقول لك ادي فلان الفا، هتلتزم. هذه وجهه. الوجهه الثانيه بيقول لي ادي الف، ده لما اسمع كلامه يمكن يبعت لي مليون ثاني، مش كده؟ صح. فكلمة مما رزقناكم يا اخواني ولله المثل الاعلى فيها حتى على انفاق شديد. الطبيعي اللي اعطاك بيقول لك انفق خلاص، بس على الكلام المال. حاجة ثانية اللي اعطاك واغدق عليك يقول لك انفق، انا هسمع الكلام علشان يعطيني تاني. فاهمني ازاي؟ لكن تخيل ان هذا الشخص اللي اعطاك الالف الف اللي هو المليون ويقول لك اعطي فيها 1000، قلت له مش مدي، يبقى انت لست اهلا للعطاء، خلاص بعد كده خلي المليون ده عند حد غيرك، مش كده؟ فالعبد فعلا في حث في هذه الكلمة، انفقوا كثير يا ايها الذين امنوا انفقوا، لا مما رزقناكم، اللي بتنفقوا منه ده رزق الله، واللي بيأمرك بالانفاق هو ايضا الله. انفقوا مما رزقناكم من قبل، تهديد بقى، تهديد، من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني ايه خلة؟ ده خالص الصداقة والمودة والمحبة، خليل يعني تخلل بقى حاجة واحدة، بقى حاجة واحدة، تخلل بعضه في بعض خليله، يعني بقى حاجة واحدة، محبة شديدة جدا. يقول لك ده انا وفلان ده بتحبه، ده حاجة واحدة. يعني ايه حاجة واحدة؟ يعني صرنا اخلاء، بعضنا يخالل، يعني تعطين تخليل اللحية وتخليل الاصابع في الوضوء، يعني دخلت الاصابع في اللحية، ده معنى خلل، مش خلل يعني حط ملح وليمون، لا خلل يعني دخل اصابع فيها، تخللت اللحية الشعر والشعر ايه الاصابع، وده تخليل الاصابع، يعني دخل بعض الاصابع في بعض، فاصابع اليد واصابع الرجل. فالخلة هي خالص المودة، مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. طيب لا خل، يعني أقرب الأقربين وأحب المحبين إليك، ما فيش خل، تنقطع هذه كلها. ولا شفاعة، من يشفع فلان لفلان أو فلان لفلان، كل هذا لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لا بيع فيه، فيش تبايع بين الناس، ولا خل ولا شفاعة. إيه معنى الآية؟ معنى الآية أنفق وأنت قادر، بكرة مش هتقدر تنفق، ده اليوم اللي فيه الإنفاق، لكن هيجي يوم ما فيهوش إنفاق، اليوم أنت قادر على الإنفاق، غدا مش هتقدر على الإنفاق، هو معناه كده. والمعنى ده أيضا يهيج على الإنفاق. تعرفين كثير منا بيقرأ آيات الإنفاق وأحاديث الإنفاق وما بينفقش، مش بخل، مش مسألة انه بخيل او شحيح، لا لا لا، مسألة انه مش واخد باله، خلاص يا جماعة عايزين ننفق وكذا كذا، اخواننا مش عارف في غزة واخواننا كذا كذا، هو لسه ما انفقش، هو الداعي ده لسه ما انفقش، وهو في ذهنه ايه؟ هننفق، انا مش ممتنع. ايه التسويف؟ فربنا سبحانه وتعالى بقى بيحثك على الانفاق وبيحثك على المبادرة والاسراع من قبل، خلي بالك دلوقتي بتنفق، طيب من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني قبل ايه؟ قبل ان تنقطع انت عن الدنيا، ها، فتصل الى مرحلة اللي ما فيهاش لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. طيب الكلام ده هتنقطع عن الدنيا امتى؟ ممكن اللحظة دي. يبقى من قبل ان يأتي مش معناها من قبل ان يأتي، معناها بعد 50,000، طب انا هموت بعد 20 سنة ولا 30 سنة ولا 10 سنين ولا سنة ولا لحظة واحدة، انا مش هستنى 50,000 سنة ولا اكثر ولا اقل يقوم فيهم القيامة. فكلمة من قبل، من قبل، ها، زي قال تعالى من قبل ان يأتيكم الموت، قبل يأتينا الموت وما منكم قياس الان، معناه قوم انفق دلوقتي اهو. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما انهى صلاته فقام مسرعا ودخل بيته، ايه الموضوع؟ ده مش عارف كده، انا عايز يقعد يقول الاذكار ويقعد بعد الصلاه ويطيل، ايه الموضوع؟ قام ليه كده؟ تذكر ان في مرأة والصلاه. طب ايه المشكله يا رسول الله؟ لو احنا مفهوم معنا ما نقعد نقول الاذكار وبقوم بعد ربع ساعه، ما هو كانت اخص من بالليل جت على ربع ساعه ديت. لا يا اخوان، هو ده مفهوم من قبل ان ياتي يوم، من قبل ان ياتي يوم، يعني دلوقتي اهو، قوم دلوقتي انفق، قوم شوف ايه في الخزائن وطلعه، فاهمين ازاي؟ لا تسوف، لان اليوم اللي لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة بالنسبة لك لو مت الان يبقى خلاص دخلت فيه، لان مفيش انفاق بعدها بالنسبة لك. من قبل ان يأتي يوم انفقوا، ده الامر، وده اللي قلنا عليه سياسة القرآن في هداية الخلق، واخد بالك ازاي؟ مش امرك بالانفاق وسابق، لا، وداك بعد الانفاق، عشان كده انفقوا كلمة واحدة، لكن يدك اشياء تجعلك تنفق الان وتحثك على الانفاق وتصلحك وتغير حالك، انت بتشوف بالك من النهر. النداء اللي في الاول يا ايها الذين امنوا، لا بلاش انفقوا، لا نداء باجمل شيء بالايمان العلاج. لو كنت مؤمن مؤمن انفق. طيب وداك بعد الانفاق مما رزقناكم، كلمة تحس على الانفاق، وداك تسريع ومبادرة بقوله من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا، وجاء بعدها تهديد قال والكافرون هم الظالمون. كافرون هم الظالمون، اللي جاب الكافرين هنا ده الكلام عن الانفاق. يقول والمانعين الانفاق هم الظالمون، مش ولا ايه؟ والبخلاء المقترون هم الظالمون، الذين لم يوقوا شح انفسهم هم الظالمون، مش كده؟ الاشحاء هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. كلمة تستوقف الانسان. هل هذه من الايات والاحاديث اللي جاء اطلاق لفظ الكفر على ترك بعض الاعمال؟ يبقى تارك الزكاة، تارك الانفاق، كافر، والكافرون هم الظالمون. هل تكون من ذلك والتي يقول فيها العلماء كفر دون كفر، كفر اللي مش مخرج من الملة ولكن يطلق عليها الكفر تغليظا وتشديدا؟ هذا وارد. لكن خلينا نقف وقف يا اخواني، انتوا عارفين وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة. وقلنا لا يؤتون الزكاة لها معنيين، يا ترى زكاة النفس بالتوحيد والإيمان، ولا يؤتون الزكاة بمعنى لا ينفقون الأموال؟ رجعنا لنفس الموضوع تاني. فكما أن بعض العلماء أو كما أن منهم من قال أو اختلفوا في كفر تارك الصلاة، أيضا اختلفوا في كفر تارك الزكاة، وكان في الخلاف في الصلاة أضعف من الخلاف في الإيه؟ في الزكاة. وكذلك قالوا في الصيام، وكذلك قالوا في الحج كما ورد عن بعض الصحابة فيما ذكرناه وشرحناه في كتاب معارج القبول. إذن يا أخوان والكافرون هم الظالمون، يمشي مع السياق مش مختلف ولا شيء. إما أنه اسم لهم بالكفر وهذا لا يعني خروجهم من الملة، وإما أن يكون تشديدا وتغليظا في الأمن، وهو كذلك كالأول الذي ذكرناه قال والكافرون هم الظالمون. قال المصنف وفيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه، ومن جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق. الكلام ده جاي في سياق الأمر بأنفقوا ما رزقناهم، قال بعدها والكافرون هم الظالمون، قال لك فيدخل مانع الزكاة في هذا بناء دليل بسبب أن الآية أصلا بتتكلم عن الإنفاق. فهو والكافرون هم الظالمون، يبقى السياق عن السياق في الزكاة وتارك الزكاة، أو في الإنفاق وتارك الإنفاق. وطبعا لا شك ان هذا زي كل انفاق الايه المتعين، انفاق المتعين. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. إن شاء الله غدا السلام ده في آية الكرسي. احنا كده بنشطف صوت البقرة اخواني، تاريخ اللي فاتوا حاجة يجيبها ان على ما نرجع البقرة تاني قصدنا سنتين. الله صحيح قصدنا سنتين، فما يفوتكش الخير دوت. شد عقالة، شد عقالك، عقال معاك كنز فشد عليه وامسك عليه. اصلا الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام به حفظه ومن لم يقم به نسيه. فالكل ينسى إلا من قام بهذا الذي حفظ. وكلمة قام لها معنيان، قام من القيام بالليل، ده المتبادل للذهن في التفسير وقال به كثير من العلماء، هتقوم تصلي به هتحفظه ويستمر معك، مش هتصلي به مش هتحفظه. المعنى الثاني وهو أشمل وأوسع، قالوا من قام به، قام به يعني قام بالإيه؟ بالعمل به، بالعمل به. تشوف واحد في رابي تروح قايل له آيات الربا، تشوف واحد فرض الصلاة تروح قايل له آيات الصلاة، الصيام ويدي رمضان تروح قايل آيات الصيام، كل ده في البقرة. فاهمين ازاي؟ يأتي شيء فيه عظة وموعظة وعبرة وتتذكر قصة آدم تروح قايل له قصة آدم من سورة البقرة. واحد بيجادل في التشريع وبيفصل في الأمر من غير موجب تروح قايل له قصة البقرة في بني إسرائيل، وهكذا. واحد بيدعو الناس ولا يعمل بهذا الذي يدعوهم إليه تبين له خبر بني إسرائيل، يا أيها الذين أتبعون الناس بالبر وتنسون أنفسهم. هو ده معنى قام به، قام بالقرآن وجسده في كل موقف من حياته خلاه عملي. إذا قام به حفظه وإن لم يقم به نسيه. فإحنا مطلوب مننا نصلي به ونستشهد به حق الله في أقوالنا في أعمالنا في دعوة أبنائنا في دعوة جيراننا في حياتنا العادية، نستشهد بآيات القرآن ونستدل بها كده تحفظ القرآن. لكن يبقى مجرد لما بيجي الفجر عالم يجي دور سورة البقرة، لما يجي المرة الجاية دور تاني على سورة البقرة من تفسير آخر غير هذا التفسير، هتلاقي نفسك مش فاكر حاجة وبتفتكر من الأول تاني وتحفظ من الأول تاني. فنريد يا إخواني أن نقوم بالقرآن نجسده واقعا، نكون سورة البقرة تمشي على الأرض. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق والرشد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانة، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.